بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قوله الحرف تعريف او اللام فقط ما هي؟ او احسنت لتنويع الخلاف لا للتخيير. احسنت، لان او التي للتخيير لا بد ان تسبق بطلب، فلا يصلح ان تكون هنا او للتخيير لانها ليست مسبوقه بطلب، فاذا هي للتخيير، هي للتنويع، تنويع الخلاف وليست للتخيير، لان شرط التي للتخيير ان تسبق بطلب. قال: كما تعلمون ان الكوفيين لا يشترطون شيئا لحذف العائد المجرور، بل الحذف جائز عندهم في كل حال، ومذهبهم هو الراجح عند الشيخ العثيمين رحمه الله. ففي توضيحه قول صاحب تفسير الجلالين عند قوله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال: وقدر المؤلف العائد بقوله به، وعد الرحمن به، هذا ما وعد الرحمن به، ولم يجر الموصول كما ترى. وقدر المؤلف العائد بقوله به، والمعروف أن العائد المجرور لا يحذف إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنا، هذا هو المعروف عند النحويين. لكن الراجح أنه يجوز حذف العائد سواء كان عامله من جنس عامل الموصول أو من غير جنسه، وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله حذف ما يعلم جائز عامة لكل شيء، ليست خاصة بالمبتدأ والخبر بل بكل شيء. كلام طيب، كلام الشيخ العثيمين هذا، لكن الآية ما فيها دلالة، وإنما يحذف إذا جر بشرط يجر بما جر به الموصول، هذا إذا جر الموصول، وأما إذا لم يجر فيجوز حذفه، إذا لم يجر الموصول يجوز حذفه إن شاء الله، لكن إذا جر الموصول فلا يحذف العائد المجرور إلا إذا جر بنفس الحرف الذي جر به الموصول، وأما إذا لم يجر الموصول إن شاء الله لا بأس أن يحذف. وتقدم معنا في قوله تعالى: ولما يقضي ما أمره، قلنا بعضهم يقدر الضمير العائد به، ولما يقضي ما أمره به، مع أن الموصول لم يجر، هذا جائز، إذا لم يجر جائزا يحذف العائد، وهم يعممون ذلك أنه لا يحذف إلا إذا جر الموصول، وإذا جر الموصول لابد هذا الذي أردت حذفه أن يكون جر بنفس ما جر به الموصول. لكن كلام الشيخ طيب، كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو يأخذ بالمذهب الأسفل في النحو، وهو مذهب الكوفيين أنهم لا يشترطون شيئا في حذف العائد المجرور، فيجوز أن يحذف العائد المجرور عندهم مطلقة، لكن هذا الإطلاق فيه نظر، فإذا حصل اللبس لا يجوز الحذف. رغبت في الذي رغبت عنه، لا يجوز الحذف هنا، رغبت في الذي رغبت عنه، لأنك لو حذفته لحصل لبس، أظن الشخص أنك رغبت في نفس الذي أنا رغبت فيه، فعلى هذا يجب الذكر رغبت في الذي رغبت عنه، أنا أحببت هذا الذي زهدت فيه أنت. أما إذا لم يحصل لبس نعم ممكن أن يؤخذ بالمذهب الكوفي، أما إذا حصل لبس فلا. قال: كذا قوله: ذلك الذي يبشر الله عباده، أي به، ذلك الذي يبشر الله به عباده، حذف العائد ولم يجر الموصول، ومنهم من يجعل الذي هنا موصول حرفي، ذلك تبشير الله عباده، يجعل الذي في هذه الآية موصول حرفي، كالتي تقدمت في قوله: وخضتم كالذي خاضوا، فالخوض الذي خاضوه، لكن صحيح موصول اسمه والعائد به. قال رحمه الله قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. تقدم معنى القسم الأول من أقسام أل وهو المقصود بدرسنا هذا وهي أل المعرفة، وهذا القسم الثاني من أقسام أل وهي الزائدة التي لا تفيد تعريفا، وذكر أنها تنقسم إلى قسمين زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. فالزائدة اللازمة تدخل على ألفاظ محصورة عندهم، الزائدة اللازمة تدخل على ألفاظ محصورة عندهم، وذلك كالأعلام التي قارنت وضعها للعلمية مثل ما ذكر هنا كاللات ونظيره العزة ونظيره كذلك السموأل ونظيره اليسع، فهذه أعلام قارنت وضعها للعلمية وضعت مع أل، فهذه أل فيها زائدة لا تنفك عنها ولا تحذف، فلا يقال يسع ولا سموأل، فهذه أل زائدة لازمة لها ولا يقال لات ولا عزة، وإنما يقال اللات العزة لأنها وضعت المقارنة لها حال العلمية وضعت معها في العلمية. طيب، وكذلك من هذا النوع الذي هو ألفاظ محصورة معلومة عندهم الأسماء الموصولة المقرونة بأل، فهذه أل الداخلة عليها زائدة كما مثل هنا رحمه الله تعالى بقوله الذين ثم اللاتي، فهذه أسماء موصولة وأل الداخلة عليها زائدة، فما كان من الأسماء الموصولة مقرونا بأل فأل فيه زائدة لأن تعريفه بالصلة وليس بأل، تعريف الموصولات بالصلة وليس بأل، فإذا أل الداخلة عليها هذه زائدة لازمة لا تنفك عنها. ومن ذلك أيضا الآن، ومن ذلك الآن الذي هو علم جنس للزمان الحاضر، الآن علم جنس للزمان الحاضر، فأل الداخل عليه ليست تعريفية خلافا للمبرد وإنما هي زائدة عند الجمهور. فهذا القسم الأول الذي تكون أل فيه زائدة لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه، فمن يعيده؟ تكون فيه أل زائدة لازمة، من يعيد هذا القسم؟ قلنا هو ألفاظ محصورة، الأعلام التي وضعت أل مقارنة لها العلمية، يعني حسنت اللات والعزة واليسع والسموأل، وذكروا النظر أحسنت، والأسماء الموصولة أيضا كذلك المبدوءة بأل وكذلك الآن، فهذه ألفاظ محصورة جاءت أل معها زائدة لازمة. القسم الثاني أشار إليه بقوله لاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، وما بعد ذلك من الأبيات وبعض الأعلام. طيب، القسم الثاني هو ما زيدت فيه أل وليست بلازمة، وهذا قسمان، إما أن تكون زائدة فيه للضرورة الشعرية أو تكون فيه زائدة للمح الأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله. والقسم الذي تكون فيه زائدة للضرورة إما أن تكون مع علم كبنات الأوبر أو تكون مع نكرة لا تقبل التعريف كالتمييز كما في قوله وطبت النفس يا قيس السري، هذا هو حاصل التي تزاد للضرورة التي تكون زائدة غير لازمة على قسمين، القسم الثاني تكون زائدة غير لازمة وهي على قسمين، إما أن تكون زائدة في الضرورة كما في بنات الأوبر وكذلك طبت النفس، وهذه التي تكون زائدة للضرورة إما في علم كبنات الأوبر، لأن بنات أوبر هذا علم على نوع رديء من الكمأة، على نوع رديء من الكمأة يقال له بنات أوبر وتزاد فيه ألف الضرورة الشعرية بنات الأوبر، واضح؟ أو تكون مع نكرة لا تقبل التعريف كالتمييز وطبت النفس يا قيس السري، تمييز لا يقبل التعريف، فإذا دخلت عليه أن تكون زائدة واضح وتكون بالضرورة. القسم الثاني من هذا الذي تكون فيه زائدة غير لازمة تزاد فيه مع بعض الأعلام للمح الأصل كما سيأتي إن شاء الله بيانه في قوله وبعض الأعلام عليه دخل، هذا سيأتي إن شاء الله غدا. فنقرأ ما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة، ثم مثل زائدة اللازمة باللاتي وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن ونظير اللاتي عش العزة، وكذلك أيضا من الأعلام هذان علامان لصنمين اللاتي والعزة، ومن الأعلام أيضا التي وضعت مقارنة لها حال العلمية السماء واليسع. قال وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، هذا هو الصحيح أنه ظرف زمان للحاضر وليس باسم إشارة كما زعم بعضهم، قال هو اسم إشارة وكذلك ظرف، كما أن هنا اسم إشارة وظرف مكان، والآن اسم إشارة وظرف زمان، الآن اسم إشارة هو ظرف زمان، فالصحيح أنه ليس بإشارة وإنما هو ظرف زمان فقط للحاضر للزمن الحاضر. قالوا بالآن هو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في الألف واللام الداخل عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، فإذا هذه ليست بزائدة عند هؤلاء منهم مبرد رحمه الله، ليست بزائدة هذه على الداخلة على القول هذا، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مرت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، وعلى هذا لا يتكون زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها، وهذا إن شاء الله الصواب، إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور، ولان ذكرهما هنا رحمه الله تعالى. قال ومثل أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات، وهو مبني على أن، وهو مبني أي هذا القول، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة، هذا هو المشهور عند النحاة أن الموصول معرف بالصلة، هذا هو المشهور، فعلى هذا تكون الألف زائدة. قال وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم واختاره المصنف، وذهب قوم منهم الفراء إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي أي الظاهرة، وإن لم تكن فيه فتكون بنيتها مقدرة، فعلى هذا تكون الصلة من باب زيادة توكيد التعريف. قال وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم يكن أنكم تكن، وهل يجوز يكن؟ هل يجوز يكن؟ ليش؟ استند باعتبار اللفظ والحرف، وإن لم يكن فيه، أي وإن لم يكن الحرف فيه، باعتبار الحرف يجوز تكن ويكن، ولذلك يقول الناظم وقد تزاد لازما، ذكر بعد تأنيث إشارة إلى أن ال يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة، يجوز فيها مراعاة، قد يجوز فيها أن تراعي معنى الكلمة، قد تزاد أي الكلمة، ويجوز أن تراعي معنى الحرف، أي قد يزاد أي الحرف، يزاد أي الحرف، فيجوز هذا وهذا في الحروف جميعها، يجوز هذا وهذا، لذلك الناظم يقول وقد تزاد لازما، فلازما حال من ضمير تزاد، غير أنه ذكر بعدما أنثى. إشارة إلى ما سمعت إلى جواز الأمرين، فالتأنيث باعتبار الكلمة والأداء، والتذكير باعتبار الحرف واللفظ، التذكير باعتبار الحرف واللفظ، وهذا في جميع الحروف يجوز التأنيث ويجوز التذكير، فالتأنيث باعتبار الكلمة والأداء، والتذكير باعتبار الحرف واللفظ، باعتبار الحرف واللفظ، وهما كما ترى مذكران، لذلك يجوز يكن وتكن. قال رحمه الله: ذهب قوم إلى أن تعريف الموصول، هناك إعراب آخر لازما وقد تزاد لازما على أنه صفة لمصدر محذوف، وقد تزاد زيدا لازما، وقد تزاد زيدا لازما، مصدر زاد زيدا وله مصدر آخر زيادة، زاد زيدا وزاد زيادة، مصدران لزاد زيدا وزيادة، فبعضهم قال لازما صفة لمصدر محذوف يصلح حال كما سمعت من الضمير في تزاد. قال رحمه الله: أين وصلنا الآن؟ طيب. قال: فإن لم يكن فيه فبنيتها نحو من وما، تكون معرفة بأل المنوية، من وما وغيرهما من ألفاظ الموصولة تكون معرفة بنية أل إلا أيا كما سيأتي. قال: نحو من وما إلا أيا، فإنها تتعرف بالإضافة، أيهم أشد، فتعريفها بالإضافة عند جماعة من النحاة، وأكثر وجماعة من النحاة على أنها جميع الموصولات، على أن جميع الموصولات معرفة بالصلة، معرفة بالصلة. قال: إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا المذهب أي نعم لا بس من اجتماع أداتين للتعريف على رأي الرضي رحمه الله، لكن هنا اختلفت الجهة. قال: فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط إيش سيكون صراط الذين، وليش كيف تقرأ عندكم هذه صراط الذين؟ طيب نحن نقرأ على ما هي موجود، لكن في قراءة بحذف ال. قال: في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، عند من يا أخوان القراءة هذه؟ عند من القراءة عندكم؟ كيف تقرأونها؟ لا لا لا، نحن نتكلم عن الذين، كلنا بلا الفلان، كلنا صراط الذين نقول، مش أحد يقول الصراط الذين، الله أعلم، صراط الذين، صراط الذين، صراط الذين، يعني يوصلها هكذا صراط الذين، صراط الذين. طيب. قال: فلا يدل على أنها زائدة، إذ احتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة. نعم احتمل أنها حذفت شذوذا على هذه القراءة، شذوذ في الاستعمال إذا كانت القراءة سمعية، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم، الأصل السلام عليكم، فتحذف أل بدليل أنه لم ينون، فقال سلام عليكم، هذا دل أن فيه أل موجودة، السلام عليكم فحذفت، كما حذفت من قولهم أي العرب سلام عليكم من غير تنوين، يريدون السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم، وغير العلم كما سيأتي كما التمييز على العلم، كقولهم بنات أوبر، فقالوا إيش بنات الأوبر، عندكم قول في بنات، أنا ما قرأت فيه، كقول في بنات أوبر، أوبر ممنوع من الصرف، بنات أوبر، في بنات أوبر أو بر ممنوع من الصرف، ما هو المانع له من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل، وجزء العلم علم، جزء العلم علم، هذه قاعدة. أو بر جزء علم ليس بعلم لكن يقال العلمية، وإن كان جزء علم فجزء العلم علم، العلم مركب من جزئين بنات أو بر، فيمنع من الصرف أو بر إذا لم توجد أل. للعلمية ووزن الفعل، قد يقول الشخصين العلمية بنات أو بر علم كل هذا، فنقول جزء العلم علم. قال كقول في بنات أو بر علم لضرب من الكمأة، يقول ردي ضرب من الكمأة ردي، فبنات الأوبر. طيب كقول في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر، قالوا هكذا في بنات أوبر، قالوا بنات الأوبر في الشعر. ومنه قولهم ولقد جنيتك أكؤما أكمؤا وعساقلا، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. إيش الشاهد؟ الأوبر زيدت هنا ال، فهي زائدة للضرورة في العلم. قال والأصل بنات أوبر، فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، فالألف واللام عنده غير زائدة، فهي تعريفية عنده، عرف بالألف واللام. قال ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز، كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. ايش الشاهد؟ وطبت النفس، فال هنا تعريف، ال هنا زائده لانها دخلت على اسم لا يقبل التعريف وهو التمييز، دخلت على اسم لا يقبل التعريف وهو التمييز. طيب ومن ذلك ايضا دخلت شذوذا على الحال، زيدت ايضا مع الحال قياسا على هذا، زيدت شذوذا مع الحال، ايضا يضاف هذا أنها زيدت شدودا أيضا مع الحال. ادخلوا الأول فالأول، فهو يلحق بذلك، يلحق بالتمييز، ما زيد شدودا في الأحوال يلحق بالتمييز. تقول ما زيد شدودا في الأحوال، ادخلوا الأول في الأول فالأول، فال هنا زائدة لأن الحال لا يقبل التعريف كما هو معلوم، فهذا شاذ، وأما هذا ضرورة هنا. ما سمعت ما يقول أبو عبد الله؟ أي نعم عن القراءة، نعم زائدة تكون. قال والأصل وطبت نفسا، فزاد الألف واللام، فزاد الألف واللام، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة يعني لا يقبل التعريف، وهو مذهب البصريين. فإذا ألف زائدة إذا كان كذلك لا يقبل التعريف فألف زائدة، وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون، اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات شيخ الإسلام ذكره، اختار مذهب الكوفي وأيد رحمه الله. قال وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة، فعليه ما في شاذ في البيت على قول الكوفيين أن التمييز يأتي معرفة، وهو اختيار شيخ الإسلام أيضا، ما فيه شاهد. قال ذكر المرادي في شرح الأنفية أن أبا عمرو سمع عربيا يقرأ صراط لدينا يحذف الألف واللام، وقال هي لغة رائعة في الذين، لغة رائعة في الذين، صراط الذين لا بس زائدة. قال فالألف واللام عندهم غير زائدة، وإلى هذين البيتين الذين أنشدناهما أشار المصنف بقولك بنات الأوبر إلى البيت الذي ذكر آنفة أول، وقولي وطبت النفس يا قيس السري إلى هنا. سبحانه الله وحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.